لكن إلا العرب واليهود هم دول ولاد العم اللي هم من جنس السامي. اليهود يقول لك ده بيتكلم في السامية. طب ما احنا ساميين، احنا كمان سامية جاي منين؟ من أولاد نوح ثلاثة، سام وحام ويافث، دول أولاد نوح اللي البشرية كلها من الثلاثة دول. أما حام فكل السود الموجودين على ظهر الأرض من أولاد حام، أولاد سام العرب واليهود، أولاد يافث الجنس الأوروبي اللي شعره أصفر عينيه خضراء أو زرقاء أو الكلام، كل واحد من دول، كل واحد من الثلاثة دول يعني هم أبناء أولاد نوح عليه السلام. فالجنس السامي اللي هم العرب واليهود هؤلاء يختتنوا. يافث الجنس الأوروبي الكلام ده يختتن، عشان كده إذا واحد من الأوروبيين النصارى يعني أسلم يقول له إيه؟ اختتم، ألقي عنك شعر الكفر واختتم، تمام. والجنس ولاد حام أو جنس الحام ده إذا كانوا مسلمين بيختتموا.